نوه الباحث الأعلى لمركز دراسة كوريا لمعهد دراسة الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الإنترنتية براخت نكترو يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بمسألة الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية. أذكر حقيقة أن تم إدراجه وقتا ما موضوعا للمحادثات السداسية من الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية. قال إن الغواصة النووية وحملة الطائرات والقاذفات النووية الأمريكية تظهر في كوريا الجنوبية، وأصر على أن أمريكا لعلها قد وزعت نظام الدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية إن كانت كوريا تملك السلاح النووي أم لا. نوه بأن الصين ناهيك عن روسيا تفهم أسباب امتلاك كوريا للأسلحة النووية، مضيفا أنه يدرك جيدا أن أمريكا تحاول توزيع نظام الصاروخ المعترض من أجل ردع روسيا والصين. قال إن كوريا أعلنت بوضوح أنها لن تستعمل السلاح النووي أولا ما لم يعتدي عليها أحد، إلا أن أمريكا لها نظرية الطربة الاستباقية النووية على كوريا وروسيا، وأكد على أن روسيا والصين عليهما أن تطالبان من أمريكا إلغاء خطة الطربة الاستباقية النووية.